وأما غير البكر فيخصها بثلاث ليال متوالية بأيامها، فإذا زاد على الثلاث قضى الزائد للباقيات إلا إذا طلبت هي سبعا، فعند ذلك يقضي السبعة كلها للبقية، ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء. والله تبارك وتعالى أعلم أحكم، والحمد لله رب العالمين.